في ذلك الموضوع. هل يجوز حذف العارضين؟ وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟ لا أحد يقول اللحية كرامة من الله للمؤمن، من الرجل جعله الله كرامة للرجل، وجعل الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة الذين يحلقون لحاهم، هي زينة الرجال وهي نور في الوجه، وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له أن يتعرض لها بحق ولا قص، فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين، لأن اللحية اسم للشعر يجب على اللحيين والذقن، فإذا الخدين والذقن هو اللحية، شعر الخدين واللحية والذقن اللي تحت الشرف السفلى هذا هو اللحية، فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب، وقال خالف المشركين قص الشوارب وعف اللحى، وقال عليه الصلاة والسلام جوز الشوارب وأرف اللحى خالف المجوس، وفي لفظ وفر اللحى وأوف اللحى على المسلم أن يوفرها ويوقيها ويحرم عليه قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على المسلم، ولا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته وبنته وعمته وأمه، بل ينبغي أن يخدمها ويوقرها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويلقون السبالات وهي الشوارع، فالسالم يقص ويحفى واللحية تعلى وتوخى، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، والله المستعان. نعم. لكن يا شيخ يقولون اذا قلت لهم هالكلام هذا قالوا ان المشركين الان الكفار يصدرون لحاف. اذا وفروها الحمد لله، صلوا يعني بعد اسلمهم. اللهم لك الحمد. صلوا يعني مسلمون. واذا وافقونا في الخير ما كان، لا ما نوافقوا في الشر. واذا وافقونا ووافقوا لحاهم واسلموا ودخلوا في دين الله فاهلا وسهلا. طيب. لكن اذا حلقوا اذا وفروها الحلق وإذا صلوا ما نصلي وإذا ذكروا ما نزكي حتى تعرفوا لا اللي جاء بالشر فعلوا اللي جاء بالشر فعلوا قيل وهو وفر الله فعلوا وإن حلفوا لا فنحن على ديننا وهم على دينهم لكم دينكم ولدينكم.